ما يمكن يكون في الحين سيارات وسيارات، لأن هذا مجال زيادة العلم فيؤخذ الزائر، لأن الزائرة زائرة في زيادة العلم السيارات. إيه، هو هذا مثل الترجيح، لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة، فيكون معهم زيادة العلم، فيكون أرجح. بالنسبة لله ويقول لسلم الله ويقول لسلم الله ويقول لسلم الله، هل يعبد في الجنة؟ والله الأولى أنه ما تروح، لكن لو فرض أنه راح للروضة يصلي فيها فالمسجد القبر قريب منها تقف وتسلم المدينة. لو في لك تسوي كمان تتحسن؟ لا، ما أرى أنك تتجن، أخشى أن يكون هذا قصد. ثم ما يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر، من الزحام ومخالطة الرجال، ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل، لأنه لم يكن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فوقع الإنسان في محفوظ. الحمد لله ما دام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان، في أي مكان كان يبلغه.